عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يكن من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ولكن يغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن عاقب الله بناره أخرجه منها بإيمانه فدخله في جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويخرج منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من شفع له من أهل الكبائر من أمته. وأن الله سبحانه قد خلق الجنة وأعدها بالدار خلود لأولياء. صفحة 2 عندكم، الصفحة الثانية. وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجه الكريم، وهي التي هبط منها آدم نبيه وخليفته في أرضه بما سبق في سابق علمه. خلق النار فعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آياته وكتبه ورسله، وجعلهم محجوبين عن رؤيته. وكنا بارك الله فيكم ممكن أن نقسم هذه الفقرة إلى عناصر. الكرة هذا الشيخ السامي، شيخ السامي عليك اسمك، أخبرنا من العناصر. من اللي كتب العناصر يرحمه الله؟ واحد الإيمان أحسن قيام الساعة والبعث والنشور، هذا واحد الأول صح؟ الثاني مضاعفة الله وجور عباده. الثالث تكفير السيئات وحكم مرتكب كبير. أحسنت. الرابع شيخ أسباب دخول الجنة والخروج من أسباب دخول النار أو الجنة والخروج منها. أول شيء قدموا اجعلوه من أسباب دخول النار والخروج منها، وبعدين اللي بعدها والخامس أسباب دخول الجنة والبقاء فيها. إذا من الأول أخذنا الإيمان بقيام الساعة والبعث والنشور، وقلنا هذا اتفقت عليه الملل كلها. البعث اتفقت الملل على ثلاثة أشياء: البعث والنبوات والتوحيد. التوحيد الشرائع تختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الشرائع تختلف، الحلال والحرام يختلف. أنا يا إخوان، لكن البعث توحيد، البعث نبوات، الملل كلها متفق على هذا. لكن وقع تحريف في التوراة، وقع تحريف في الإنجيل، فحدث فيما حدث، وانحرف أهل الإنجيل وانحرف أهل التوراة، إلا من بقي على الاستقامة منهم فآمن بالنبي وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني مضاعفة الله أجور عباده، ممكن تكتبوها من وراء أخينا أستاذ موسى. واحد اكتبوها أنت أستاذ الشيخ محمود، اكتب في البياض. جميل. الإيمان بقيام الساعة والبعث والنشور واحد. الثاني مضاعفة الله أجور عباده، معناه والله يضاعف لمن يشاء، معناه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره، والله يقبض ويبسط واليه ترجعون. دكتور اهلا اهلا يا شباب، خذ مكانك، هات العده والجماعه كلهم تعالوا اليوم. ايوه كده ايوه تعالوا. يلا اكتبوا لنا، اعطونا العناصر بقى، تعالى مننا يا براء، اعطونا العناصر. كتبت شيخ ايمن من الجمعه اللي قبلها، ها؟ قلت لك موجود الجمعه اللي قبلها، يلا اكتبوا لنا. يوم الساعه مضاعفه السيئات، مضاعفه الاجور، مضاعفه الاجور اول حاجه، بعدها الثالث تكفير السيئات. وتكلمنا على حكم الكبيره وحد الكبيره. فما هو حد الكبيرة يا خال أيمن؟ كل ما جاء منصوصا عليه في الكتاب والسنة بأنه كبيرة، هذا واحد. كل ما جاء في الكتاب والسنة منصوص عليه متوعد عليه بالنار، هذا واحد. متوعد عليه باللعن، متوعد عليه بأنه فسق، منصوص بأنه فسق، نفي إيمان صاحبه، مشدد عليه بالعقوبة، في حد، فقطع يد، وما إلى ذلك. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن كذا، لا يؤمن كذا، من فعل كذا فليس بمؤمن. أنا معك ملزمة شهر هكذا شهر كذلك ملزمة يوم بسم الله. صفحة 2 من هذا المجمع، صفحة 2 من هذا المجمع. بارك الله فيك. عرفنا حد الكبيرة، طب تعالوا بينا للعنصر الثالث. ما هو أستاذ مرسي؟ كثير سيئات وطاقة منهم أكثر. بارك الله، خليكم معي بقى كده شوية. هنا عندي من شروح كتاب العقيدة الفيرونية هذا الشرح ثمر الدنيا، فيه بارك الله فيكم ذكر أسباب دخول النار والخروج منه، فقال أسباب دخول النار على نوعين. شوف نوعين، النوع الأول أسباب مفسقة تخرج فاعلها من العدالة إلى الفسق ويستحق بها دخول النار دون الخلود فيها. معنى الشيخ أبو عبد يقول لك أسباب دخول النار في الجملة سببان، سبب مفسق وسبب مكفر. احنا نذكر الآن أسباب مفسقة بس، وبعد ما ننتهي منها نذكر الأسباب المكفرة. فبقول من الأسباب المفسقة واحد عقوق الوالدين وهما الأم والأب، عقوقهما من أسباب دخول النار في حق من قطع ما يجب لهما من بر وصلة أو يسيء إليهما بالقول أو الفعل. عن ابن عمر قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديون الذي يفر أو يقر في أهل الكفر. معناه كم الآن في الحديث هذا؟ ثلاثة. دائما عود أنفسكم تحفظوا النصوص النبوية يعني الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديون الذي يقر في أهل الكفر. السبب الثاني قطيعة الرحم، أي أن يقاطع الرجل قرابته فيمنع ما يجب لهم من حقوق بدنية أو مالية. ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يدخل جنة قاطع، قاطع رحم يعني مقصودها، قال سفيان يعني قاطع رحم. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرحم قامت فقالت لله عز وجل: هذا مقام العائل بك من القطيع. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا نسيتم، هل عسيتم إن تمنيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. إذا السبب الثاني ما هو؟ أول شيء عقوق الوالدين، ثاني شيء قطيعة الرحم. احنا كل ده في الآية في الأسباب المفسقة اللي هي عبارة عن كبائر. السبب الثالث آكل الربا، توعد الله تعالى من عاد إلا الربا بعد أن بلغته موعظة الله وتحذيره، توعده بالخلود في النار. وقال سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها إيه؟ ها؟ ومن عاد إلى إيه بقى؟ أنا عايز أفهم عندك يا شيخ إيه؟ ومن عاد إلى إيه؟ لا هكذا أخلص كده يا شيخ السبع شيخين نصف سنة. ومن عاد إلى الاستحلال، لأن الاستحلال يستوجب الخلود في النار، أما الكبيرة نفسها الكبيرة نفسها لا تستوجب الخلود، إنما تستوجب الدخول دون الخلود. طبعا الخوارج بيستدلوا بالهدية، بس مش فاهمينها صح، التكفير والغزو بيستدلوا بالهدية على مذهب الباطل، فاهمينها خطأ. فمن عاد إلى إيه؟ إلى استحلال الربا. لأنهم قالوا الربا حلال. بالك قال ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها عاد إلى الاستحلال، يعني رجل بيستحل الربا ولا يرابي ولا يرابي مخلف النار، وفي استحلال عملي واستحلال قلبي. متى يستحق الرجل الخلد في النار؟ بالاستحلال القلبي. وضحت وضحت الشيخ عمد ها من خاف تطير عمل رجيم الأبري حسيت شوية مصفى على كده رجيم صايم صايم صايم ومحيل السلام وصلى القبول. طيب السبب الثاني بارك الله فيك، هذا محمول على ايه؟ المكث الطويل مش الخلود من الابد. ايوه لا لا يعني اقصد ان هو في بعض النصوص قد يرد القلب مصروف ومصروف نعم مصروف يعني ده مصروف مصروف بايه؟ بأدلة أخرى نعم بقصة الرجل الذي قتل 100 نفس تمام؟ وقصة أناس آخرين ومات على ذلك، لكن قتل النفس بارك الله عمدا متى قلت النار؟ عندما يكون مستحلا، رجعنا للاستحلال ثاني. إنما قاتل نفسك بدون استحلال وعارف أن هذا حرام ومقر أنه معتقد أنه حرام ولا يجوز، لكن غلبته نفسه وهواه وشهوته أو من أجل أمور الدنيا، فهذا كبير من الكبائر. فهمت يا شيخ؟ لا، الخلود هنا بمعنى طول المصحف، بدليل حديث إيه؟ من شرب سما فهو في نار جهنم يتحساه خالدا مخلدا فيه إلى يوم القيامة. صح، هذا مصروف أيضا، مصروف بأدلة أخرى محمول على طول المكث، وهذا كثير بارك الله. إنما احنا في هذه الأصل، الأصل عندما جاء الخلود فيه فيكون المكان الموجب له مكفرا في أساس. فمن أين فهمنا أن هذا مكفر؟ من نصوص الاستحلال. السبب الرابع أكل مال اليتامى ذكورا كانوا أو إناثا والتلاعب به. قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم هو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ. طيب ماتت أمه ما فنسميها شيخ محمود؟ أقول شيخ محمود شلي ملزمك، إن لم يكن في ملازم كل ملزمك ملزمك هي مليئة بالحواشي، مليئة بالحواشي لو تأخذها شو إزاي؟ جزاك الله خير تألف منها على طول، جزاك الله خير. تحتاج يا شيخ لما تغلاش عليك المهم اليوم المهندس نصر الجبالي والملابس المينة. طيب السبب الرابع عرفتوه؟ أكل مال اليتامى. يقول لك اليتيم من هو؟ من مات أبوه هو لم يبلغ الحلم. طب من ماتت أمه بقى؟ لطيم لطيم. ها؟ طب من مات أبوه وأمه وهو لم يبلغ الحلم؟ ها؟ عجي عجي عجي بارك الله فيك. أو اللي مات أبوه وأمه وهو صغير لم يبلغ لطيم، واللي ماتت أمه وهو صغير عجي، يعني بيجيبوا له واحدة إيه؟ رضاعة، تعجيل تعجيل رضاعة. طيب السبب الخامس يا دكتور هيثم ما هو؟ شهادة الزور. فقد روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لن ينعقد قدم شاهد الزور حتى يوجب الله له النار. السادس الرشوة في الحكم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. الحكم يعني ايه؟ في الخصومة عند القاضي، اثنين يتخاصمان، واحد بيقول هذه أرضي والثاني يقول لا دي هذه أرضي، تنازع عند القاضي، فقام واحد منهم فأتى القاضي فلوس فحكم له وهي ليست له ليست من حقه. هذه الرشوة في الايه؟ في الحكم. في الحكم معناه عند القاضي في الخصومة والتنازع. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، يستطاق بلا جلوس الحكام الحاكم على الحكام يعني على القضاء القضاء معناه هنا بيعمل كده معناه انت حافظين الابيات التي فيها قضاة زماننا اصحاب لصوصا انتش ذكرين قضاة زماننا اصحاب لصوصا عموما في البرية لا خصوصا ولو امروا بقسمة الف ثوب لما اعطوا لعريان قميصا ولو عند التحية صافحونا فسلوا من ايدينا الخصوصا فدعني يا اخي من اناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. كم واحد حفظها كم واحد عملها؟ عايز تكتب؟ اكتب الشيخ ناصر. الشيخ ناصر اليوم زاد الشطه معاه والعلم. جزاه الله خير. قضاة واحد من المتقدمين من جاب هذه الابيات القضاة زماننا اضحى ولصوصا. عموما في البريه لا خصوصا كان بيشتكي من قضاة زمان. فهمتوني؟ فأتى بهذه الأبيات. أنا أعرف قضايا تقعد في المحاكم يمكن 10 سنوات، وما تستهلكش مجلس واحد ولا مجلسين. ويضيع فيها المال والعقارات والأموال والحقوق. يظلم المظلوم ويظلم اليتيم والأمرة والمسكين. وهي حقها مجلسين، مجلس وانتهى. 10 سنين و20 سنة، تقعد كده هم الكوفة على أرض. أيوة قضاة زماننا خصوصا عموما في البرية لا خصوصا. الراجل ده كان بيشتكي جدا من صعب الأبيات من قضاة زمانه، يعني مرماه بين الأرض إن صح التعبير. قضاة زماننا خصوصا عموما في البرية لا خصوصا ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريانين قميصا ولو عند التحية صافحونا ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لأعطتهم ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا. يا براء كيف حالك؟ تمام حلو خط جميل وين خطك كده؟ عموما قال ولو أمروا بقسمة ألف ثوب لما أعطوا لعريان قميصا ولو عند التحية صافحونا فسلوا من أيدينا الخصوصا. سند يا براء خطك جميل اه بارك الله فيك. ها البيت الرابع يا شيخ محمد فدعني يا اخي من اناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. كتبت يا شيخ محمد تسلوا من ايدينا بخصوصا ولو امروا طيب طيب فدعني يا اخي من اناس يبيع دينهم بيعا رخيصا. بارك الله فيك. بيقول ايه بقى في السبب السادس الرشوه بالحكم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعني يا اخي من اناس يبيع دينهم بيعا ايه رخيصا. بارك الله فيك. يقول قال النبي عليه الصلاه والسلام لعن الله الرشي والايه والمرتشي. بارك الله فيك. ليه؟ لان بيفسد الاحكام وبيعطي الحقوق لغير اهلها. معنى هذا سبب من اسباب اللعنه اخذ الرشوه فساد المجتمع والاداره والراشي من يعطي الذي يعين على الباطل والمرتشي الاخر. فاما من يعطي اما ما يعطى توصلا الى اخذ حق او دفع ظلم فغير داخل فيه. شوفوا البث احيانا انا دلوقتي ماشي في الطريق عفانا الله وياكم اعترضني واحد من قطاع الطريق طب انا اعطيته فلوس عشان اتخلص من شره ويسيبني وامشي واسلم انا وانجو انا واهلي واولادي ومالي لا باس. هذا لا يسمى رشوه. لا يسمى ايه؟ لا يسمى رشوه. واحد ظالم جاء كبس عليه وحاط بك انت لن تتخلص منه الا بشيء من المال. ها لو اعطيته شيء من المال لا يسمى رشوه. انما الرشوه متى؟ لما يكون اثنان يتخاصمان عند الحاكم والقاضي على ارض على مال ويعطي احدهما للقاضي من اجل يحكم له. معنا يا اخوه؟ فهذه الرشوة يجب أن القاضي يحكم بالعدل ويحكم بما أنزل الله ويحكم بالكتاب والسنة وبالحق. ها لأن العدل أساس الملك. معنى يا إخوان فلا يأخذ لا من هذا ولا من هذا. الظالم والمظلوم عنده في أي مجلس سواء لا يفرق بينهم. معنى يعطي المظلوم الحق من الظالم سواء كان حقا قوليا يعني قوليا معنويا حسيا ماليا بدنيا بأي وسيلة. تفضل أستاذ. ها؟ في الواقع في مرور النهار. الشباك خلاص خلص الناس وانا كنت اخر واحد فقال تعالى بكره عشان الخزنه يا كبير. فواحد انا راجع كده قال له بص اديله 20 30 جنيه وهو يستحق الخزنه تاني ويدفعك الفلوس. فطبعا انا هنا مرتبط برضه اللي هو هنا في الرخصه فاديت له طبعا ما كنتش واقف في الصف يعني ما خدتش دور حد. وبعدين انا بعمل رخصتي خاصه بيا انا ما باخدش حق حد. فخدتها من المطرف دوت وقلت المطرف دوت حرام ولا حلال؟ الاسم على الاخر للماضي. بس كده حرام ولا حلال؟ احنا قلنا اهو الاسم على الاخر للماضي. انا قعدت 3 ايام بنفس بقول لك الاسم على الاخر للماضي. واضحه؟ طيب قال السبب السابع اليمين الغموس عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار. لا اله الا الله. حرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك عد من أراك. هذا السبب السابع. السبب الثامن القضاء بين الناس بغير علم أو بجور وميل لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القضاة ثلاثة واحد في الجنة واثنان في النار. فأما الذي بالجنة فالرجل عرف الحق وقضى به ورجل عرف الحق فجار في الحكم فيه فهو في النار ورجل قضى الناس على جهل فهو في النار. إذا الآن ثلاثة أستاذ موسى واحد في الجنة هذا الذي قضى بالحق والعدل والكتاب والسنة والشرع وما ظلمش حد وعليكم السلام ورحمة الله. واثنان في النار من هم بقى في النار؟ واحد قضى بجهل طيب واحد عرف الحق وخالفه هذان اثنان. ليس لك ان تقضي بين الناس الا بعلم. تقضي بجهل وعدم معرفه وعدم فقه لا يجوز. القضاء ليس بالهين والا لو فتح كلنا يدخل فيه وكلنا يحكم. لا. قال السبب التاسع الغش بالرعيه عدم النصح له بحيث يتصرف تصرفا ليس في مصلحته ولا مصلحه العمل لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يسترعي له على رعيته يموت يوم يموت وغش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا يعم رعاية الرجل في أهله والسلطان في سلطان وغيره. من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيته والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. سبب العشر تصوير ما فيه روح من إنسان أو حيوان فإلا ما احتاج إليه الإنسان من ضرورة مثل بطاقة شخصية أو جواز أو هوية أو ما إلى ذلك أو أوراق رسمية ما احتاج إليه ضرورة. معنى تصوير ما فيه روح من انسان او حيوان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي عليه الصلاه والسلام يقول كل مصور في قبر يجعل له كل صوره صورها نفسا فتعذبه في جهنم. على السابع السادس الحديث او السبب الحادي عشر ما ثبت في الصحيح عن حارثة بن وهب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الا اخبركم باهل النار كل عتل جواض مستكبر فضل غليظ بطاس جبار مستكبر. فالعتل الشديد الغليظ الذي لا يلين للحق ولا للخلق والجواض الشحيح البخيل فهو جماع مناع والمستكبر هو الذي يرد الحق ولا يتواضع للخلق وهو يرى نفسه اعلى من الناس ويرى رايه اسوء من الحق. كم الان؟ الكره الان يا دكتور كلها؟ الأول للأهل. عقوق الوالدين سبب من أسباب دخول النار عفانا الله وإياك. الثاني قطيعة الرحم عفانا الله وإياك. من أحب أن يبسط له برزق وينسأ له بأثره فليصل رحمه. صلة الأرحام وبر الوالدين يعمران الديار معنا يا إخوان ويطيلان في الأعمار. خلاص؟ ها؟ سبب ثالث؟ أكل الربا. أكل الربا. معنا يا إخوة؟ ولعن الله أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. خمسة أكل الربا اللي بياخد يستفيد ومؤكله الذي أعان وأعطى. ها وإيه كمان؟ ها قلنا ها أكل الربا ومؤكله وشاهده وكاتبه. طيب ها تفضل. الرابع أكل مال يتامى. معناه أكل مال يتامى غير حق. معناه أخبار. طيب احتاج من مال يتيم يأخذ بالمعروف. أخذ إيه؟ بالمعروف بدون إجحاف ولا إفساد ولا إجاحة لمال اليتيم وإتلاف. يعني هو ناظر على مال يتيم، مشرف على مال يتيم، وصي على مال يتيم، وصي على مال يتيم، ومحتاج فقير هو لا يملك شيئا يأخذ بالمعروف. معناه ومن كان غنيا فل يستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أنا وكافي اليتيم كهاتين. شوف أخبر أن كافي اليتيم مصاحب مقارن ومرافق للنبي عليه الصلاة والسلام. أنا وكافي اليتيم إيه؟ كهاتين كهكذا. وقال أحرج عليكم حق المرأة واليتيم. حق المرأة، مرأة مسكينة ممكن الرجل يعني ببطشي وقوتي وغضي يعني يبطش بها ويظلمها، واليتيم. أيوه الخامس من أسباب دخول النار عفانا الله وإياكم شهادة الزور. ها السادس الرشوة من الخبز. الرشوة لعن الله الراشي والمنتشي في الخبز. ها أنا بدفع رشوة عشان أخذ حق حلبة وأخذ حق. لا بأس، ما فيش عليك ذنب، الذنب بعد ثاني خلاص تكلمنا عليه قبل ما تطلع. السابع اليمين الغموس. اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار. ها الثامن القضاء بين الناس بغير علم. الثامن من اسباب دخول النار القضاء بين الناس بغير علم. عامل نفسه خطيئة، عامل نفسه قاضي. ها التاسع الغش في الرعيه. الغش في الرعيه، الراعي يغش الرعيه، الوالي يغش شعبه هكذا. ها العاشر تصوير ما فيه روح. العاشر تصوير ما فيه روح. ها من حيوان او انسان إلا في الأشياء الضرورية، بطاقة أحتاج لها، جواز، ورقة رسمية، شهادة، وما إلى ذلك. فالإثم على من اضطرك لا ليس الإثم عليك. وضحت؟ ها؟ الحادي عشر الكبر. ما شاء الله. الثاني عشر يلا استعمال أواني الذهب والفضة. أواني الذهب والإيه؟ والفضة، أو أواني مطية بالذهب والفضة. الملاعب تدخل بنفس الأمر، الشوك تدخل بنفس الأمر، السكاكين تدخل بنفس الأمر. معناه لا تستعملها بارك الله أكلا ولا شربا. طب أنا هقتنيها بس كده للزينة، للزينة بس. لا بأس، لا بأس. معناه يكون استعمالها في الشرب والأكل والطهور، استعملها كوضوء، ها توظفيها، ما لديك منهي عن استعمالها، اما اقتناؤها لا بأس. طيب ها عرفنا استعمال اواني الذهب والفضة في الاكل والشرب للرجال والنساء في الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام قال الذي يشرب في آنية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم إن الذي يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ده كله يعني الأسباب بارك الله فيكم الداخلة في المعنون يا شيخ أيمن. أسباب الفسق، معاصي مفسقات. لكن هل كل هذه هي كل الأسباب، هل الأسباب هي محصورة في هذا؟ لا، إنما هي أكثر من هذا، لكن إنما ذكر أشهر وأظهر وأبين وأكثر. النوع الثاني أسباب مكفرة تخرج فاعلها من الإيمان إلى الكفر وتوجب له الخلود في النار، ونذكر منها أسبابا. إذا الأسباب السابقة هي بعض، وبرضو الأسباب التي ستأتي هي بعض وليست كل. لو واحد منكم كان يخطب في هذا الباب لأطال نفس من ساعات ما خلص لأن الكلام المبدأ مفتوح جدا، يعني أحاديثه كثيرة جدا وأبوابه كثيرة. النوع الثاني أسبابه كثيرة. الأول الشرك بالله تعالى، لأن يجعل الله شريكا في الربوبية أو العلومية أو الصفات، فمن يعتقد أن الله مع أن مع الله خالقا مشاركا أو منفردا، أو اعتقد أن مع الله إلها يستحق أن يعبد، أو عبد مع الله غيره فصرف شيء من أنواع العبادة إليه، أو اعتقد أن لأحد من العلم والقدرة والعظمة ونحوها مثل مال الله عز وجل، فقد أشرك بالله شركا أكبر واستحق الخلود في النار. السبب الثاني الكفر بالله عز وجل أو بملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو قضاء الله وقدره. فمن أنكر شيء من ذلك تكذيبا أو جحدا أو شك فيه فهو كافر. يعني تستطيع في السبب الثاني والثالث كل ده. انت عارفين مراته قبل كده بنواطب الإيمان والإسلام، في هذه كلها نواقض الإيمان والإسلام، عرفتم يا إخوة؟ ونواقض الإسلام بس ذكرها العلماء على سبيل جملة 10، واللي هي كثيرة جدا، كثيرة لو نظرنا إلى أحدها وأفرادها لطال العدل والإحسان، عرفتم؟ بل تعالوا نقرأ السبب الثاني، إنكار فرض شيء من أركان الإسلام. الثالث هذا بقى خلصنا الثاني، خلونا بالثالث. إنكار فرض شيء من أركان الإسلام الخمسة وهو معلوم من الدين بالضرورة، كمن أنكر فرضية توحيد الله أو الشهادة لرسوله بالإسلام عليه الصلاة والسلام أو عموم يعني جميع الناس، أو فريضة الصلاة الخمسة أو الزكاة أو صوم رمضان أو الحج، أو أنكر تحريم الشرك أو قتل النفس التي حرم الله، أو تحريم الزنا أو اللواط أو الخمر أو نحوها مما تحريمه ظاهر صريح في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. السبب الرابع الاستهزاء بالله سبحانه أو بدينه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والاستهزاء والسخرية ومن أعظم استهانة بالله ودينه ورسوله. الخامس سب الله تعالى أو دينه أو رسوله أو القدر أو العيب وذكره بما يقتضي الاستخفاف والانتطاص كاللعن والتطبيح ونحو ذلك. وفي هذا ألف الشيخ الإسلام ابن تيمية الصارم المسلول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى إخوة؟ السادس السبب السادس الحكم بغير ما أنزل الله معتقدا. شوف متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله؟ مخرجا من الملة، إذا كان معتقدا أنه أقرب إلى الحق، يعني الحكم الفرنسي، الحكم الروماني، الحكم الأسباني أقرب إلى الحق من حكم الإسلام. إذا كان يعتقد هذا الحكم مخرجا من الملة. طبعا هذا كله يعني حكم على أفعال، إنما الأشخاص لابد من توفر شروط وانتفاء طوانا. قال الحكم غير ما أنزل الله، متى يكون الحكم غير ما أنزل الله كفرا؟ قال إذا كان معتقدا أنه أقرب إلى الحق وأصلح للخلق، أو أنه مساو لحكم الله، أو أنه يجوز الحكم به، فهو كافر بقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وكذا لو اعتقد أن حكم غير الله خير من حكم الله أو مساوي له أو أنه يجوز الحكم به فهو كافر، وإن لم يحكم به فإنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. السبب السابع النفاق، وأن يكون كافرا بقلبه ويظهر للناس أنه مسلم إما بقوله أو بفعله. قال الله تعالى إن المنافقين بالدرك الأسفل من النار ولن يجد لهم نصيرا، ولن تجد لهم نصير. وهذا الصنف أعظم مما قبله، ولذلك كانت عقوبة أصحابه أشد، فهو في الدرك الأسفل من النار، وذلك لأن كفرهم جامع بين الكفر والخداع والاستهزاء بالله وآياته ورسوله. يلا كم سببا ذكرنا؟ سبعا. الشيخ أبو معاذ يلا بسم الله. الشرك بالله بأن يجعل الله شريكا في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات، أو أن يعتقد للمخلوق صفة كالقدرة والعلم والإرادة كقدرة الله وعلم الله معنا؟ السبب الثاني الكفر بالله عز وجل أو ملائكة أو كتب. أنتم تعرفون أن الكفر في أصل معناه تقطيع والجحود والسبت ومنه سمية الزراع والطار لأنهم يذكرون ويذكرون إيه؟ البذور عن إخوه. طيب السبب الثالث إنكار فرض معلوم من الدين بالضرورة أو إنكار محرم معلوم من الدين بالضرورة. فرض مثل إيه؟ وجوب الصلاة الخمس، وجوب الصيام، وجوب الحج، وجوب الزكاة وما إلى ذلك. المحرمات مثل إيه؟ تحريم الخمور، تحريم قتل النفوس المعصومة، تحريم الربا، تحريم الظلم، تحريم الكذب، تحريم العقوق، تحريم قطع الأرحام وما إلى ذلك. السبب الرابع الاستهزاء بالله، الاستهزاء والسخرية والاستكبار والاستهانة، بارك الله فيك. ها السبب الخامس سب الله تعالى أو دينه أو رسوله والقذف والعين. طيب وأنتم تعرفون أن شيخ الإسلام ألف كتابا سماه الصارم المسلول على شاهد رسول صلى الله عليه وسلم. أي نعم. السبب الثالث الحكم غير ما أنزل الله على متى يكون كفرا إذا كان معتقدا أن حكم غير الله أقرب وأحسن وأصلح أو مساوي أو يعتقد أنه مخير يحكم أو لا يحكم أو كان مستحلا هذا كفر مخرج من الملة. السبب السابع النفاق الأكبر الاعتقادي، مقصود الاعتقادي بارك الله فيك. والنفاق الاعتقادي معروف يظهر الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله. إذا كم يا دكتور في الأسباب المفسقة وكم في الأسباب المكفرة؟ ذكرناها فيما ذكرنا يعني على سبيل المثال ليس القصد نجر والأسباب المكفرة. أحسن قوله ندخل الآن بارك الله فيكم في قوله رحمه الله أخرجه منها بإيمان، أخرجه أيه من النار بإيمان فأدخله به جنة. ما هي الأسباب أو ما هي الأشياء التي يدخل بها الإنسان الجنة ويبقى فيها؟ هذه التي نريدها الآن من أسباب الخروج من النار ودخول الجنة. التوحيد أيها الإخوة الكرام هذا أول واحدة، سبب من أسباب، سبب عظيم جدا من أسباب دخول الجنة والخروج من النار. ها طيب فعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله. ها يقول الله عز وجل أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزل إيه شعير. أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله فأنا في قلبه من الخير ما يزل برة. أخرجه من النار من قال لا إله إلا الله كان في قلبه من الخير ما يزل برة بارك الله. وعن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل سيتخلص أو سيخلص رجلا من أمته على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا الشيء أظلمتك كتبت الحافظون؟ قال لا يا رب. قال أفلك عذر أو حسنة؟ قال فبهت الرجل فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لأظلم عليك اليوم فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فيقول أحضروه فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال ولا يدخل شيء مع اسم الله عز وجل. وعن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. قال فخرج أبو ذر ويجر إزارة ويقول وإن رغم أنف أبي ذر. السبب الثاني من أسباب دخول الجنة إحصاء أسماء الله الحسنى. عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. كل إحصاء على 3 مرات: واحد الوقوف عليها من الكتاب والسنة، الثاني معرفة معانيها، الثالث العمل بمقتضاها. كم مراتب إحصاء يا عبد الله في جمال؟ واحد الوقوف عليها من القرآن والسنة، الثاني معرفة معناها، الثالث العمل بمقتضاها. أقول أحمد بن مسلم من القرآن والسنة، الرحيم، الرحمن، السميع، العليم، الحكيم، البصير، العزيز، الجبار، القهار، الغفور، الغفار، مالك الملك، عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب العالمين، وما إلى ذلك. الوقوف على معنى، أول شيء الوقوف عليه كتاب السنة، ثانيا معرفة إيه معانيها، الثالث إيه العمل بمقتضى. بارك الله فيك. طيب، إذا هذا السبب الثاني: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها إيه دخل الجنة. السبب الثالث: أداء الأمانة والمحافظة على أركان الإسلام. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 من جاء بهن يوم القيامة مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات 5، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وأعطى الزكاة من مال طيب النفس بها، وكان يقول: ويم الله، لا يفعل ذلك إلا مؤمن، وصام رمضان وحج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وأدى الأمانة. وأدى إيه؟ الأمانة. قالوا: يا أبا الدرداء، وما الأمانة؟ قال: الغسل من الأمانة، من الجنابة. الغسل من الجنابة ليه؟ لأنك لو اغتسلت من الجنابة أنت مراقب لله عز وجل، وانت لو كنت كده من نومك، ومن اللي يعلم انك جنب اصلا؟ الله اللي يعلم. طب ما انت كنت تروح توضى وتصلي، مش ده من المطلع ده؟ الله. ما تروح بشده البرد وتغتسل، ما فيش ميه سخنه، اغتسلت بالماء البارد، من المطلع عليك؟ الله. خلطت الماء واغتسل، من المطلع عليك؟ الله سبحانه وتعالى. قد يكون في شده البرد والماء ما شاء الله كويس معتدل ودافي وكده، لكن الله مطلع عليك، هذا أمانة. قال: الغسل من الجنابة إيه؟ أمانة. شو الكافر يبقى شنو؟ بيبقى طاهر ما يموش، إنما المؤمن يعرف إن الجنابة دي حائل من العبادة، مانع من العبادة، يروح يزيل الجنابة. قال: فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيره الجنابة. السبب الرابع: ما ثبت عن شداد ابن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار. شوفوا سيد الاستغفار اللي احنا بنقوله صباح ومساء، اللهم انت ربي، لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، واغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت، من قال في ليله فمات في ليلتي دخل الجنه. شو زين؟ ومن قال في يوم فمات دخل الجنه. السبب سبحان الله يسير جدا وسهل، دعاء سيد الاستغفار تقول صباحا ومساء. قال السبب الخامس: ما جاء عن ابي ايوب رضي الله عنه ان عربيا عرض لرسول الله عليه وسلم وهو في سفر فاخذ بخطام ناقته او بزمامها، ثم قال: يا رسول الله، او يا محمد، اخبرني ما يقربني من الجنه ويبعدني من النار. قال: فكف النبي عليه الصلاه والسلام ثم نظر باصحابه ثم قال: لقد وفقا، أو لقد هدي السؤال. قال: كيف قلت؟ قال: فعاد فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك بشيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، دع النار، لأنه كان ماسك زمام النار. وفي رواية: وتصل دار رحمك. فلما أخبر قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن تمسك بما أمرته به دخل الجنة. السبب الثالث: ما جاء عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اصبح منكم اليوم صائما، صلى 4 هذه. قال ابو بكر رضي الله عنه: انا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنابه. قال ابو بكر رضي الله عنه: انا. قال: فمن اطعم منكم اليوم مسكينا. قال ابو بكر رضي الله عنه: انا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا. قال أبو بكر رضي الله عنه أنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في مريض إلا دخل الجنة. السبب السادس المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر. عن عمارة بن رؤيبة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الفجر الشمس وقبل غروبها. وعنه أيضا قال من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر. السبب السابع موت ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف. موت إيش؟ ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم متوفى له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنف إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته يا رب. هذا كم السبب هذا؟ الثامن؟ الثامن أحسنتم. السبب التاسع طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل من يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. العاشر بعد العبد عن الكبر والغلول والدين. والدين عفانا الله إياك. فعن ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال من جاء يوم القيامة بريئا من ثلاثين دخل الجنة: الكبر والغلول والدين. الكبر والغلول والدين. السبب كم الآن؟ الحادي عشر فعل خصلة من الخصال التالية. عن أبي ذر قال دلني على عمل إذا عمل العبد به دخل الجنة. قال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤمن بالله واليوم الآخر. قلت يا رسول الله إن مع الإيمان عملا. قال يرزق مما رزقه الله، يعني ينفق ويعطي. قلت يا رسول الله أرأيت إن كان فقيرا لا يجد ما يرزق به؟ قال يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعين أخرى، يغيث ملهوفا، يميط الأذى عن الطريق. قال قلت يا رسول الله أرأيت إن كان عييا لا يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ قال يصنع لأخرك. لأخرك واحد ما يستطيعش أن يقوم بأمره مثلا بكون عاجز، هذا هو الأخرك. قال قلت أرأيت إن كان أخرك لا يستطيع أن يصنع شيئا؟ قال يعين مغلوبا أو ملهوفا. فقلت أرأيت إن كان ضعيفا لا يستطيع أن يعين مغلوبا؟ قال ما تريد أن يكون في صاحبك من خير؟ يمسك عن أذى الناس، يمسك عن أذى الناس، فإن هذا له صدق. أما يكف عن أذى الناس وشر الناس بقوله أو بفعله فإن هذا له صدق. قال السبب العاشر الإتيان بالذكر التالي. عن عبد الله بن مريم عن أبي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبد وأنا على عهدك، ده سيد الاستغفار رجعنا تاني تمام، يعني مفيش داعي لتكرار، مفيش داعي لتكرار. طيب اللي بعده كان بقى 13 قلنا 11 وبعدين ده 12 خلوا بقى اللي يجي 12 يلا. الأذان عن أبي هريرة قال كنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وقام بلال ينادي، فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل ما قال هذا يقينا دخل الجنة. يعني لما تسمع النداء كرر وقل مثل ما يقول عند حي على الصلاح يا فلاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. الذي بعده كم؟ 13 صح؟ أن يسبح عشرا ويحمد عشرا كبر عشرا دبر كل صلاة وإذا أخذ مضجعه. عن عبد الله بن عمرو عن النبي عليه الصلاة والسلام فالخصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما إيه قليل. يسبح لدبر كل صلاة عشرة أو عشرة هنجيلك تصبر علينا عشرة أو ويحمل عشرة ويكبر عشرة، فذلك إيه 50 و100 باللسان. معنى يا إخوة يسبح عشرة يحمل عشرة يكبر عشرة، فذلك ومئة باللسان. يعني ها الحلوة ازاي دي؟ أحسنتم بارك الله فيك. لا، 30 في 5 فروض ب 150 صح؟ و 1500 في الميزان، العشرة الحسنة بعشرة أمثالها. شو الإنسان لما يقول هذا مستحضر الأجر والثواب؟ ما شاء الله يؤجر. قال ويكبر 34 إذا أخذ مضجعه، ويحمد 33 ويسبح 33، فذلك 100 باللسان و 1000 في الميزان. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال يأتي أحدكم يعني الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله، ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقوله. طيب انتم الآن عندكم 10 10 10 صح؟ ومعنى 25 25 25، ومعنى 11 11، ومعنى 33 33، كل ده ثابت وراء الصلاة. خلاص يا شيخ؟ وضحت؟ 10 تسبيح، 10 تكبير، 10 تهليل، خلاص؟ تحميد، واضح؟ يسبح 10، يحمل 10، يكبر 10. طيب، في 11 أو في 11، رواية ب 11. في رواية ب 25، رواية ب 25. في رواية ب 33، في رواية ب 33، اللي احنا بنعمل بها كثير. خلاص؟ يسبح 33، ده المشهور عندنا. يكبر 33، يحمد 33، هذا هو المشهور عندنا. في 10 في 11 في 15، وكل هذا ثابت صحيح العلماء. عرفتم؟ طب اذكروا لنا هذه الاسباب. يلا عندي الشيخ جمال. التوحيد واحد، التوحيد جميل، ها اسباب دخول الجنه، شوفوا البقاء فيها. التوحيد على راس الاسباب وهو اساسها واصلها. نعم، إحصاء أسماء الله تعالى، إن لله عز وجل 99 أسماء، من أحصاها إيه؟ دخل الجنة. ها، والوقوف عليها من الكتاب والسنة معرفة معناها والعمل. الإحصاء معناها كده، معناه الوقوف عليها من الكتاب والسنة. الثاني إيه؟ معرفة معناها، معرفة معناها. الثالث العمل المقبول. نعم، أداء الأمانة والمحافظة على أركان الإسلام. أحسن. السبب الرابع سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي سيد الاستغفار. تمام. عبادة الله ولا تشرك به شيئا، أي في الحديث يعني أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نعم. وقصر الجرح. جميل. اللي بعده فطر الصيام وصدقة و الخصال أربعة. أيوة. إذا اجتمعت المرء في يوم واحد ستؤذن، أذن وبعدين نكمل إن شاء الله. الله الله أكبر. وسلم. أوفر الفصال في الأربعة في يومين أو في يوم واحد. بس يوم الصلاة الظهر في يوم الغد. ونصلي الغد بعد الجمعة. نحافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر. نعم. موت ثلاثة من الولد لم يبلغ الحلم. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم. والعبد عمل إيه؟ عمل الغلول. عمل الكبر والغلول والدين. نعم. تؤمن بالله ويوم الآخر. تمام. الآذان. خصلة من الخصال. نعم. الآذان. الآذان. الإنسان بيحافظ على الآذان، بيرضي بالآذان. نعم. يسبح يقول كل صلاة عشرا ويكبر عشرا ويحمد عشرا. تمام. أحسن. 34 بمعنى عدة صيغ بارك الله فيكم. 33 واللي هي بعد الصلاة 33 ثانية، وهذه أشهر ما يكون. ومعنى 25 ومعنى 11 ومعنى 10. يعني أنت برضو تعود نفسك تعمل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، ليش؟ مش دايما دايما تكون على واحد بس، مرة هذا ومرة هذا ومرة هذا. انت لما تعمل كده هتقوله بالتدبر، انما لما تداوم على واحدة بس ما تكونش فيها مدعاة للتدبر، على كالآلة معنى انما يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة، وهذا فيها أجر كثير وهذا فيها أجر كثير. ويطبق السنة بجميع صورها وكيفياتها وهيئاتها. معنى يا إخوان؟ طب تعالوا بقى ندخل بإيه؟ الفقرة اللي بعدها. مجزمتي مع حد؟ طبعا. جميل، أنا أنظر بس الشفاعة كده، الفقرة اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم. شوفوا يا إخوة بارك الله فيكم. الفقرة اللي إحنا عايزين نتكلم عشان قبل إقامة الصلاة هي الشفاعة، الشفاعة. يقول إيه بارك الله فيكم؟ ويخرج منها بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام من شفع له من الكبائر والنفع. الشفاعة هذه يا إخوة أصلا معناها في اللغة العربية الشفع ضد الوتر. الشفع ضد الوتر، في واحد وفي شفع يشفع. ومعناها في الاصطلاح أو عند العلماء في كتب العقائد التوسط للغير بجلب نفع او دفع ضر. هذه الشفاعه. اشفع شفاعه حسنه للرجل تؤجر. من شفع شفاعه سيئه للرجل برضه والعياذ بالله له كفر منها ولا عليه وزر من هذا ايضا. النبي عليه الصلاه والسلام قال اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. اشفعوا ايه؟ تؤجروا. كان النبي عليه الصلاه والسلام يشفع. شفع النبي عليه الصلاة والسلام لمغيث عند بريرة. المغيث كان بيمشي وراء بريرة في طرق المدينة وكان متزوج بها، وبعدين حصل شيء من الطلاق وما إلى ذلك. تمام. فمشى النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لمغيث عند بريرة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يشفع، إن هذا من باب التعاون على البر والتقوى، ومن باب أعمال الخير والبر، ومن باب المعونة لأخيك. كان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذا الشفاعة معناها إيه بقى؟ توسط للغير لجلب نفع أو دفع ضر. طب الشفاعة في القرآن منها شفاعة منفية ومنها شفاعة إيه؟ مثبتة. شفاعة إيه؟ منفية. فما لهم من شافعين. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. طيب ايه الكفار؟ ما لهمش الاصنام، ما تشفعش لهم. والمشرك ما حدش يشفع له ولا تنفع الشفاعة له اصلا، الا ما جاء في استثناء ابي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، فانما خفف عليه العذاب بس، والا هو في النار مخلد فيه. معنى يا اخوة؟ طب اذا معنى في القرآن شفاعة ايه؟ منفية والشفاعة ايه مثبتة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم من آيات ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. معنى ففي شفاعة منفية اللي هي شفاعة الأصنام لعابدهم شفاعة المشركين. ها الشفاعة لمن ارتضى ربنا سبحانه وتعالى موجودة في الكتاب والسنة عرفنا. إذا في شفاعة مثبتة وفي شفاعة إيه؟ منفية. طب الشفاعة المثبتة بقى لا شروط. واحد أن يكون مشفوع له موحدا هذا واحد. أن يكون الشافع مرضيا عنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى معناه. الثالث أن يكون بإذن الله. أنت الآن ممكن تروح كده هو تشفع عند مخلوق تضغط عليه صح؟ واحد قريبك في المسجد وظيفة في المحافظة مسؤول تضغط عليه وتحرجه في حق الله لا, لا, لا يكون هذا إلا بإذن الله لا يكون شفاعة إلا بإذن الله. محدش يضغط على الله معنى؟ هذا في فرق بين الشفاعة عند المخلوق وشفاعة عند الخلق. الأنبياء يشفعون عند الله صح؟ في أقوام استحقوا أن يدخلوا النار وهم موحدون ألا يدخلوها وفي أقوام دخلوا النار وهم موحدون أن يخرجوا منها يشفعون بإذن الله لأن الله سبحانه وتعالى ملكه تام. ملكه إيه؟ ملكه تام. بارك الله فيك. لا مكره لله عز وجل كما قال النبي عليه فإن الله لا مكره له. بارك الله فيك. إذن هي كم شروط الآن؟ ها؟ شروط أن يكون موحدا مشفوع له أن يكون شافع إيه؟ مرضيا أن يكون بإيه؟ بإذن الله. معنا إخوان؟ طيب المعتزلة نفوا الشفاعة نفوا إيه؟ الشفاعة وقالوا أصلا لو قلنا بالشفاعة إذا الشفاعة هذه فيها خلف للميعاد والله سبحانه وتعالى قال إن الله يخلف الميعاد. ها طيب في فرق بين خلف الميعاد وخلف الإيعاد. خلف الإيعاد كرم كرم فالله له أن يعفو وله أن يصفر وله أن يغفر وله أن يعاقب معنى. فأخوان عاف الله عنهم ليس لك أن تعترض على الله معنى. أما الميعاد والوعد والبشارة فإن الله لا يخلفها فإن الله إيه؟ لا يخلفها. فأنكر الشفاعة ولذلك من أصول المعتزلة الخمسة إنكر الشفاعة. أول واحد توحيد عندهم. الثاني المنزلة بين المنزلتين. الثالث العدل. الرابع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الخامس إيه؟ إنكر الشفاعة. كم الآن؟ آه واحد العدل عندهم. التوحيد منزلة بين منزلتين. ها؟ الأمر المعروف والنهي عن المنكر نفي الشفاعة. هذه من أصول المعتزلة الخمسة. أصول باطلة. أصول باطلة. يقول لك منزلة المنزلة بين منزلتين. يعني مرتكب الكبيرة لا كافر ولا مؤمن. ولا نسيب فعلي. منزلة بين منزلتين. يقول لك في منزلة بين منزلتين. هذا كلام باطل. معنى عندهم العدل. العدل يعني ايه؟ نفي القدر. نفي القدر وهذا لا يجوز باطل. عندهم التوحيد نفي الاسماء والصفات وهذا باطل تعطيل. معنى يا اخوان فمن اصول النفي ايه؟ الشفاعه. نفي الشفاعه والشفاعه هذه بارك الله فيكم احاديثها متواتره. جعلت شفاعتي لاهل الكبائر من امتي رحمه من الله سبحانه وتعالى. معناه اسباب الشفاعه كثيرة جدا وأنواع الشفاعة كثيرة جدا بإذن الله إن شاء الله القصة المقبولة بإذن الله نتناول هذه الأنواع ونتناول أسباب الشفاعة بالتفصيل نحن وإياكم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.